خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نستكمل بفضل الله عز وجل حديث أبي ذر، ونختم هذا الحديث العظيم في هذا الطريق. وصلنا في الطريق السابق أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يعين مظلوما أو مغلوبا، أي يساعده ويرفع عنه هذا الظلم، وبينا هذا في الطريق السابق. فقال أبو ذر: أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا أو أن يعين مظلوما؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب أن يذكر هذه الخصال ولا تكون في إنسان مثلا. فقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ وكأنه تعجب صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يمسك عن أذى الناس. الله أكبر، أي يمنع نفسه عن أذى الناس سواء باللسان أو باليد. هنا قال أبو ذر هذه الكلمات المهمة جدا جدا جدا. قال له: يا رسول الله، إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ إذا فعل ذلك دخل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وانتبه لهذا الشاهد العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. الله أكبر، الله أكبر. يعني لو أي حد في خصلة من هذه الخصال التي ذكرناها في حديث أبي ذر، وأنصح ارجع لهذا الحديث العظيم، أي حد في خصلة من هذه الخصال أخذت بيد صاحبها ودخل الجنة. الله أكبر، دين جميل، دين يسير، ولله الحمد والمنة. وبهذا نكون ختمنا حديث أبي ذر هذا الحديث العظيم: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.